سمعت شيخ. يقول السائل: ما حكم مطالعة كتب أهل البدع والجلوس معهم، وكيف التخلص من ذلك إن كانوا أقارب للشخص؟ لا يجوز مجالسة أهل البدع ولا اتخاذهم أصحاب، يجب الإنكار عليهم وتعليمهم ما هم في من البدع، ولا يجب اتخاذهم أصحابا مع بدعهم الظاهرة. إذا أتاهم أو جلس معهم للتذكير والدعوة وبيان حكم البدعة ثم غادرهم لا بأس، أما اتخاذهم أصحاب والجلوس معهم لا، مثل أصحاب المنكرات الظاهرة لا يتخذ من أصحاب ولا يجلس معهم، لكن من باب النصيحة إذا وقف عليهم أو زارهم للنصيحة والتحذير من البدعة أو المنكرات الظاهرة هذا معجوب حق لا بأس. أما اتخاذهم أصحاب يجلس معهم ويواكلهم ويشاربهم وهم على بدعة ظاهرة ومنكرات ظاهرة لا يجوز. نعم.